اللهم ذكرنا ما نسينا علمنا ما يرجونا من ينفعنا من رحمة قال عليه السلام أنا أن لفظ المطلقات وضمير جمع المؤنث لفظان عامان نظرا إلى ظاهرهما، ومقتضى الأول إجراؤه على ظاهرهما العموم، ومقتضى الثاني عوده إلى كل ما تقدم، إذ لا أولوية للعود إلى بعض دون بعض، وقد قام دليل على مخالفة أحدهما لظاهره وخروجه عن حقيقته، وهو الضمير لتخصيصه ببعض المذكور سابقا. أدلة ثانية نديكم على الباينة والباون. وإذا كان كذلك فيلزم من تخصيص أحدهما تخصيص الآخر، إذ لا يلزم من مخالفة ظاهر مخالفة ظاهر، كله ذكرناها مخالفة ظاهر آخر، بل الواجب أن يجري على ظاهره إلى أن يقوم دليل التخصيص. قال المخصصون بجهنيه، قال المخصصون يلزم من خصوص الضمير مع بقاء عموم مرجع الضمير مخالفة الضمير لمرجعه، وأنه باطل. إذا قلنا خص الضمير فيكون مرجعه مخصص، وإذا خلينا على عمومه جاءه متخالفين. وتقرير المعارضة أن يقال لو خصص الأول وهو المطلقات في الأهل لزم مخالفة ظاهره لأنه للعموم، وإذا تعارضا وجب الترجيح، وهو معنا كما سنبين. قال الواقفون ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق، وظاهر الضمير يقتضي الرجوع إلى جميع ما تقدم، فليس التمسك بظاهر العموم. فيكون عام. فيكون عام من مثله. في الضميرين، الضمير في الضمير وفي العموم. لا لا الحكم مختلف. كل الحكم. وش بين المناسبة بين الرجعة بين مطلقة أحق بردهن، بل بلا تكثر من أهلك أحق بردهن، ونقول عاد على الضمير على المطلقات. ما هو زابر؟ ما هي أحق أحق بإيش؟ بردهن إلا إلا هي رجعية. ما هو زابر نخليها على عموم؟ نجا أنها رجعية. تمام غير كيف باين صور بعولتهن كل ما حد مرتب وقدي باين ماشي بعد الباين ما نرجع لا لا الباين باين الباين حامسي بدون عقد ردهن هو بناء على بدون بناء على كذا انه يردها له بدون شيء مرته عادها مرته لا الضروري من عقد جديد ممكن ما هي ما اما اللي عندك الاجنبيه يعني الاجنبيه باش بنجيبها خلنا نبغى عاد علامه على علامه يا اخو تو بدي سواء هو مقيسات فيها تو يا جا واحد يخطب ثاني فيها تو جا هو يخطب ما هو احد مساك المتقدم اذا رضيت به خلاص بس ما هو احد لا اذا وقد رضيت بذاك لا اذا قد رضيت بذاك الاخر خلاص المكفو خاطب من الخطاب. وين التخصيص في وقوعه؟ التخصيص أدلة ثانية. أدلة ثانية. أدلة ثانية ما هو من اللفظ. يعني هناك إجماع على أنها لا. إحنا إذا خصصنا عام. قال في هذا العام ضمي جاء العام قبل فما. إيه قال بعولتهن لا يقتضي تخصيص هذاك دون مخصص بالإجماع وبل ذا في وقوعهن. فلا يتخصص المطلقات نخليها على عموم اي احزه وظاهر الضمير يقتضي الرجوع الى جميع ما تقدم فليس التمسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الضمير هي اولى من التمسك بظاهر الضمير والعدول عن ظاهر الضمير بأولى من التمسك بظاهر الضمير والعدول عن ظاهر العموم، فكان التمسك بأحدهما تحكما فوجب التوقف ما دريناه هو يخصص به ولا يخصص. وأجيب بأنه لا تحكم لأنه ممنوع، لأن الظاهر أقوى في دلالته من المضمر، لتوقف الثاني على الأول من غير عكس، لأن الضمير ما يحتاج شيء يعود إليه، مع أن الاسم الظاهر ما يحتاج شيء، هو أولى قال. التوقف الثاني على الأول من غير عكس، وإذا كانت دلالته أقوى كان عدم مخالفته أحرى. ليش تترجح؟ ما أيوه الضمير ضروري من شيء يعود عليه، شيء يفسره يعود عليه. أما الاسم الظاهر ما هو بحاجة شيء يفسره، المطلقات واضح. أما الحين تقول زيدون ولا تقول هو؟ زيد أقوى من هو، لأن هو ما يحتاج إلى شيء يفسره ويش. رده لنا. ضمير المتكلم والمخاطب بعده، والغائب هو بمنزلة العلم. يقولوا الضمير الغائب بمنزلة العلم. لا. يقولوا في منزلة العلم. فإذا أنه يبدل. ها؟ الويش؟ قبل إذا هو متكلم لا مخاطب. ايوه هو اما المتكلم والمخاطب مثل الغائب لا. الغائب لا ضعيف. هو مثل العلم. فلذا انهم يقولوا انك جيت تقول زيد ورجع تقول هو تعيد عليه ضمير غائب على زيد مع انه حاضر. على انه قالوا في مرتبه واحده. وعلم انه قد يعبر عن هذه المساله بما هو اعم من عود الضمير على بعض ما يتناوله العام، بان يقال تعقيب العام بما يكون مختصا ببعضه هل يقتضي تخصيصه ام لا؟ سواء كان ذلك ضمير كما سبق أو استثناء في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إلى قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفونا. فإن لفظ النساء في أول الآية يشمل الصغيرة والمجنونة، والعفو يختص المالكات أمورهن أو أمرا يختص ببعض أفراد العام مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي رغبة في مراجعتهن. ومعلوم أن ذلك يختص بغير البوائم. هكذا كرر هذه المسألة أبو الحسين البصري في المعتمد والرازي في المحصول وغيرهما، وجعل الخلاف فيها واحدا. يعني ما هو بلايدا والضمير إذا جاء بعد العموم كلام يخص البعض فهذا يخصص به أولا. كان يشتي إذا بتراجع يعني امر اي امر يعني اي غلط غلط ان الامر هو الله هو قول حسين مثل البكري هلا هو جاي عند بلفظ عام وبعدها حكمت انت على البعض بحكم فهل يخصصه او لا. ومنها أنه لا يجوز التخصيص بمقدر مخصوص في المعطوف، فإذا كان في المعطوف عام مقدر وقد دل دليل على تخصيصه، فإذا كان في المعطوف عام مقدر وقد دل دليل على تخصيصه لم يجب أن يكون العام المذكور في المعطوف عليه مخصصا بذلك التخصيص، وهو اختيار أصحابنا والشافعية. وقالت الحنفية يجب أن يكون العام المذكور في المعطوف عليه مخصصا كالمعطوف، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ها؟ هذا معك المعطوف هذه هو لا ذو عهد في عهده، معك معطوف عليه لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. المعطوف ضروري ان حنقدر حين قال ولا ذو عهد في عهده، ضروري نقدر له من شيء، ولا يلزم ان يكون الذمي اعظم حالا من المسلم. لان الاول قوله لا يقتل مؤمن بكافر. بمعنى لا يقتل مؤمن بكافر، اما مؤمن يقتل ومؤمن بغيره يقتل. ورجع قال ولا ذو عهد في عهده، قال لا يقتل ذو عهد في عهده، يلزم منه لو هو مؤمن الذي قتله انه لا يقتل. كان له مزيه على المؤمن. قالوا ضروري نقدر فيه شيء، قدرنا ولا ذو عهد في عهده بكافر. تمام؟ الكافر ذا ضروري ولا ذو عهد في عهده، بكافر هو لا يقتل. احتاجوا يقدروا بكافر حربي، اما اذا كان غيره يقدر. الا انه يقتل ما بالكافر. هو عزيز لا يقتل به الكافر الحربي. فبقينا هنا ولا ذو عهد في عهده، تقدر ما لقي الموجب ذا الامور. فهل نقدر في الاول هذه لا يقتل مؤمن بكافر؟ ضروري نقدر بكافر، هل ضروري نقول بكافر حربي نخسر ما خسر الثاني ولا؟ من جاء الموجب يخسر في حرب؟ لأنه يقتل إما بلا بالذمي مثله ما مع عهد مثله ويقتل به. حين قال حين يقول ولا ذو عهد في عهده يعني لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. يقتل لا عندك لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر. ها اسمع لحظة ها حين تقول لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر كيف لا يقتل وهم عنه يقتل؟ يعني لا يعني إذا قتل المعاهد إذا قتل المعاهد معاهد ظاهر اللفظ لا يقتل حين ما تقدره بحربي لأنه قال لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. من قال التخصيص بحربي؟ ضروري لأجل أنه قلنا لك أنه يلزم أنه لا يقتل الذمي بالذمي. أيوة. إذا ما هو معلوم سابق. أيوة أنه يقتل ما بأنه لا يقتل بالحربي أما الذمي إذا قتل الذمي فيقتل به. المؤمن لا. لا يقتل ذو لا يقتل مؤمن بكافر. يعني أيه. هل ضروري نقدر في الأول ولا؟ رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأكثر لا هذا الحين المعاهد ما هو الجزية ما هو صاحب الظاهر لا يا ذي وأنا أحد من السيارة أي هذا عندك لا والذمي والكل بعد كل فيها كلها المكلا يكون حربيا لا يكون حربي أي ولا جزية ولا المكلا يكون حربيا لا يكون حربي جزية جزية لا لا لا ما في عقل في الوقت أنا لا يقتل أنا يقتل الإجماع كان الإجماع أنه يقتل به لا لا الإجماع أنه يقتل الذمي بالذمي خلاص إذا بقينا ما في شيء ما هي مسألة عقلية هذا إذا عقلية قلنا قال الإجماع إن الإجماع مجمعين على أنه يقتل الذمي بالذمي بقينا كيف نسبر بحين قال لا يقتل ذمي بذمي لا ولا ذو عهد في عهده بكافر قال لا يقتل معنى يقتل تصحيح الكلام هذا تصحيح الكلام هذا لأن يقولك لا يقتل ذمي بذمي أيوة ولأن يقولك لا يقتل ذمي بذمي لا يقتل ذمي بذمي لو قلنا لا يقتل ذمي بذمي معنى لا كافر ولا غير ومعلوم ومعلوم انه اذا قتل الذمي يعني المعاهد معاهد مثله ما يقتل ان بيناتهم بين ولا ذو عهد قال لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر مع انه اذا قتل واحد منهما الاخر يقتل وقلنا بكافر هذا الكافر المراد به الكافر الحربي ما هو اي كافر اما اي كافر فهو يقتل به غير ما بقول ما بقعد المعاهد ما ما تنسى حد لا المراد بيني بدي بدي هيجي بدي ما ايوه عم بيقولوا كل عندي كل هذا انا رايح اقول شيء وش يعني ذي قدر جعلنا مقصر وحد ونشا لا لا الشرع ليش عقله ليش عقله هم لقل حين هم يقتلوه هذا بهذا وعندي لا يقتل مجمعين على أن المعاهد يقتل بالمعاهد. الإجماع الإجماع الإجماع. شرعي شرعي. ما هو ذي؟ هذي ما الوش المعاهد؟ كلام الله وغيره إذا دخل بأمان ولا دخل بخلاف هو معاه إلا شرع الإجماع أو شرع رسول الله دي يعني أنت محكوم من كل الفاس من قتل يقتل قبل حصل الله النور من حين يقول لا إلا ودي ولا يقتل قال لا يقتل ذو عهد في عهده قال لا يقتل ذو عهد في عهده هذا الدليل هو كلام الرسول لا ولا يقتل ذو عهد في عهده احنا احتجنا نقدر احتنا قال إذا صحت هذا الكلام لصحته احتينا نقدر بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر تمام؟ لصحة الكلام. تمام لحظة، هذا لصحة الكلام. لصحة صحة الكلام ضروري نقدر بكافر، ولا أنه يلزم له مزية على المسلم. إن المسلم جاء هو دوام ماذا؟ الله. ولا أنه يلزم، أنه يلزم المسلم إذا جاء يقتل الذمي، الذم إذا جاء يقتل المسلم إنه لا يقتل الذمي. أنه يلزم كذا. فاحتاج له يقدروا كافر. وحين قدروا كافر قالوا هل ضروري أنه يقدر حربي أو لا؟ قالوا ضروري نقدر الكافر الحربي لأن الذمي هو يقتل بالذمي. فالكافر فالكافر توقف الصحة الشرعية عليه. بكافر إيه بكافر. أما حربي لا قول إجماع أن الذمي يقتل بالذمي. أيوة الإجماع على أن الذمي هو يقتل بالذمي. الكافر بالكافر هو يقتل بالذمي. وهذاك لو ما نقدر الكافر بيلزم ان المسلم اذا ان الذمي اذا قتل المسلم انه لا يقتل. لا يلزم كذا. ها؟ ضروري قدرنا الكافر لان نحن نبتلى به. قال انطلقت انا والاشتر الى علي عليه السلام فقلنا هل عهد اليك نبي الله شيئا لم يعهده الى الناس عامه؟ فقال لا الا ما كان في كتابي هذا، فاخرج كتابا من قراب سيفه. فإذا فيها المؤمنون استكافى دماءهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وفير... ها؟ حزية؟ معنى أنه إذا أي واحد هو يجيب يعني إذا واحد من المؤمن أمن الله في أمن ولا ذو عهد في عهده. وفي رواية النسائي عن الأشتر أنه قال لعلي إن الناس قد تفشى بهم ما يسمعون. الفشى وانتشر ما يسمعون. فإن كان رسول الله استيقل الأمور الأشياء يعني انتشر مع علي علمه عن الناس قال إذا معشي. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إليك عهدا فحدثنا به. قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإذا فيها المؤمنون استكافى دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فاستدل أصحابنا والشافعي بقوله لا يؤمن والشافعية ما هو الشافعي ها الشافعي النبي خطر لم جمعهم طيب وعلماء أكثر هاي أكثر لا لا لا وإيبا أيجي وإيبا أيجي دا يتحدى يعني ما تحدى بشي ما تحدى إن الشريعة ما هو مع خلق الله الشريعة على الناس جمعة على بيشتي على بيشتي لا لا وإيبا أيجي الورقة دي عندي قبل غايته قالت إنه هو كما جاء شيء حدثه هو يحفظها مهم لا أيوة. أنا بشريعة الله هو يحفظها من زو هيا قالوا الشافعي بقوله لا يقتل مؤمن بكافر على أن المسلم لا يقتل بالذمي لأن لفظ الكافر وقع منكرا في سياق النفي فعمن الذمي. وقالت الحنفية سيب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيجب أن يقدر في المعطوف بكافر كالمعطوف عليه فيكون على التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. قالوا ومما يقوي أن المراد عدم قتله بالكافر يكون التقدير على فيكون على التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. قالوا ومما يقوي ان المراد عدم قتله بالكافر او ايش هاي جيده هي يكون على التقدير ايوه يكون على التقدير يعني يكون التقدير كنا على قصدك يكون التقدير كذا فيكون ولا يقتل ذو عهد في عهده. وما يقوي أن المراد عدم قتله بالكافر أن تحريم قتل المعاهد معلوم لا يحتاج إلى بيان، وإلا لم يكن للعهد فائدة. يعني هم قالوا كذا الحنفية ها؟ يعني معاهد ذي هو معاهد إيه دخل العهد بيع ومشتري دخل بأمان دخل كذا دخل أي شيء سواء بدون الأمان وإلا لم يكن العهد فاية ثم إذا هي بشي دخل بأمان دخل أردنا عنا ما يسكر شيء ما مثل لك لك لا يوجد الباب كذا ها؟ يا خلف بطل أي العهد والقول ها؟ ولا يرد ما أنا عندك قبل ذي اسمع كلام الله إذا أقدوا بأمان خلاص ماذا الحين هي؟ ها سمع امنونا وجودا بجوهم يدخلون الحين وهم عبر عبر حياته لأن الإجماع ثم أن الكافر الذي لا يقتل بالمعاهد هو الحربي لأن الإجماع هايته يا سي حسن ثم أن الكافر الذي لا يقتل بالمعاهد هو الحربي ها ها سوا ثم قال ثم أن الكافر الذي لا يقتل بالمعاهد قال هو الحربي هي. قال ثم أن الكافر الذي لا يقتل بالمعاهد هو الحربي لأن الإجماع قائم على قتله مثل هم مجمعين على أنه يقتل الذمي بالذمي فضروري على الكافر نعم الإجماع أي بحرب لا أما بكافر هو اللي توقف الصحة عليه بكافر فهم بين حربي هو الإجماع نعم ما حربي لا يعني قبل على حربي تقدير حربي كان ما يكون التقدير ولا يمكن ذو عادي من عادي بكافر ها لا لا بكافر كمل قال فيكون عندي عندك فيكون انا قبلها خلاص وقال عندي تجربه مساواه بين المعقول والمعقول عليه تجربه كنت في المعقول في كافر ايه المعقول عليه فيكون على التنكير ولا يمكن ذو عهد في عهدي بكافر سوا ايوه من جانب عندي سوا ها لا ايوه يعني هم توقفوا الصحه قطعه لا هم قالوا تمام قالوا تقدير هذا معطوف عليه يقول مساوى المعطوف والمعطوف عليه ثاني قالوا ضروري نقدر في حر كافر حربي يقول حربي يقول ان الاجماع على ان الذمي يقتل هو الحربي يعني ايش قلنا بالتقدير الثالث في كلام الاجماع هو لا يجوز تقسيم مقدر مخصوص بالمعطوف معنا ما هو الاجماع قدر الحافية بكافر احنا عندنا لا يجوز لا يجوز التخصيص بمقدر مخصوص في المعطوف عندنا لا ما هو مخصص ما هو مخصص عندنا لا يجوز لا ما هو ضروري اذا كان في المعطوف مخصص انك تقدر في الاول ما يلزم ابدا ابدا ابدا اسمع اذا قال لا يقتل المؤمن بكافر مطلقا سواء حربي ولا غير حربي ولا ذو عهد بعلي بكافر ضروري حربي تمام ما المسألة هي ما المسألة فيه ان احنا هل نخص الاول بما خصينا الثاني او لا نقول لا يقتل مسلم بكافر حربي ايوه هذا المسألة هنا هذا المسألة هنا بحربي ايه من عاد يقتل هل نقول بكافر حربي ان احنا نقول انه يقتل بالذمي او لا احنا عندنا قلنا لا يخص لا يقتل مؤمن بكافر مطلقا ولا نخصه بحربي يعني لا حربي ولا معاهد ايه عند الحنفية ان يقتل ايه ايه لان ما احتاجوا يقدروا في الاول مثل ما قدروا في الثاني يقولوا حربي هيا سوا وجب ان لا قتل لا على هذا الكلام لا لا يقتل غير ما هو يقتل عندنا هذا الحين لا طبعا لا يقتل لا يقتل واجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم ايضا هو الحربي تسويه بين المعطوف والمعطوف عليه هذا كلام الحنفي قلنا المقدر كالطاهر ها أي قلنا المقدر كالظاهر الملفوظ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر، ثم علمنا بدلالة أن الآخر مخصوص في الحرب، لم يجب أن يكون الأول كذلك. إذا درينا أن الآخر مخصوص فأي لجمنا فالأول نقول أنه مخصوص منه. لو قلت نص الرسول كذا، لو قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر، ودرينا أن الكافر الثاني مخصوص، ما يلزم أن نقدر في الأول. لا، إن المعطوف والمعطوف عليه ما يرجى من يتساوى في كل شيء. لم يجب أن يكون الأول كذلك، وهذا الوجه ذكره القاضي عبد الجبار في معرض الجواب. وفي المعتمد لأبي الحسين أن المعطوف إذا قيد بالصفة لم يجب أن يضمر فيه من المعطوف عليه إلا ما به يصير مستقلا. ألا ترى أنه لو قيل لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى في الأشهر الحرم لم يجب أن يضمر فيه إلا القتل، يعني لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا تقتلوا النصارى، ما عاد ضروري نقول في الأشهر الحرم نقدر مثلها. لا خلاص، ليش دخلنا هي قبل لك؟ ما هو ضروري ان يساوي المعطوف والمعطوف على في كل الامور، لكن اذا فالمعطوف عليه ما هو المعطوف، فلان قدر في الاول، فلان قدر في الاول في الأشهر الحرم. لكن عكس مساله، لا كلام المعطوف. قال الا ترى انه لو قيل لا تقتلوا اليهود بالحديد، اسمع، ألا ترى أنه لو قيل لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النصارى في الأشهر الحرم لم يجب أن يضمر فيه إلا القتل فيها ثاني، ويعني ولا تقتلوا ولا تقدر في المعطوف عليه في الأشهر الحرم. أنه يشتيه هو، أنه يشتيه هو، ولا تقدر في الأشهر الحرم، ما يشتي إلا هو، بل ما يشتي إلا أنك لا تقدر في الأشهر الحرم. لا ما يشتي، لأنه ما تحاك، لأنه لا تقدر في شيء في المعطوف، لأنه لما غير المعطوف. كيف تقول هن؟ ليش؟ ليش؟ قالها، قال وفي المعتمد لأبي الحسين أن المعطوف، وين المعطوف؟ النصارى في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم، أن المعطوف إذا قيد بصفة، وين الصفة اللي قيد بها؟ في الأشهر الحرم، لم يجب أن يضمر فيه من المعطوف عليه إلا ما به، يضمر فيه المعطوف، تمام، المعطوف عليه إلا ما به يصير مستقلا، ولا تقدر في الأول، يعني ولا تقدر في الأول تقيده بما قيد تنتبه. وش فايدة إنه يقول إذا قيد بصفة؟ لا قيد تنتبه، المعطوف مستقل، تمام، وش فايدة إنه يقول إذا قيد بصفة؟ يعني لا تقدر في كل ذي في الأول. إذا كنت قيدت الثاني بصفة معناه لا أقيد الأول بصفة مثله. قال وش فايدة هاي؟ يقول إذا قيد بصفة. لأنك لا تقتل اليهود بالحديد، لا تقتل بالنصارى ولا تقتل النصارى بالحديد. لا لا. ما بلا أقول لا تقتل النصارى بالأشهر الحرم. بس. أيها الوش. لا تقتل سنكم مثل الأول. وفي المعتمد لأبي الحسين أن المعطوف إذا قيد بصفة، إذا قيد بصفة، وش فايدة إذ كل إذا قيد بصفة؟ ما يقول أن المعطوف أنه قيد في الأشهر الحرم، فلا نقول أن الأول ضروري نقدر فيه في الأشهر الحرم. هيا سوا. إلا ما به يصير مستقيلا، لا ترى أنه لو قيل لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى في الأشهر الحرم عنده لم يجب إلا أن يضمر القتل فقط، لا تضمر غير القتل، تمام، غير قصده كذا أنك لا تضمر إلا القتل، لا تضمر غير القتل، وهو أصفة تقدرها في الأول في الأشهر، لا تقدر ألا ترى أنه أن يضمر فيه للقتل، لأن ما قيد المعطوف بزيادة، لما قيد المعطوف بزيادة هذه في الأشهر الحرم علمنا أنه أريد المخالفة بينهما في كيفية القتل، وإن شرك بينهما في نفس القتل. ها؟ ما حنا سوا، كيف ما قال؟ لا تقدر في المعطوف عليها من ما في المعطوف. وقيل بالتخصيص تسوية بين المتعاطفين إشارة إلى مذهب إذا ما ذهب إليها الحنفية وما تمسكوا به، والجواب أن التسوية لا تجب بينهما، فلا نسلم أن في الحديث تقديرا لأن قوله ولا ذو عهد بعهدي كلام تام فلا يحتاج إلى إضمار لأن الإضمار خلاف الأصل. فلا الله فلا يحتاج إلى إضمار لأن الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة فيكون نهي عن قتل المعاهد ولا مطلق ولا نسلم أن تحريم قتل المعاهد معلوم لا يحتاج إلى بيان لأنه إنما يعلم من جهة الشرع وإلا فإن ظاهر العمومات تقتضي جوازه. وش ما هو معلوم ما هو معلوم إنه محرم قتل المعاهد وهم قالوا إنه معلوم قتله لكن قال أنا ولا نسلم تحريم قتل معلوم لا يحتاج إلى بيان يعني هو معلوم لكن يحتاج إلى بيان لا لا لا ولا نسلم أن تحريم قتل المعاهد معلوم لا يحتاج إلى بيان ما هو معلوم بل ضروري يبين لنا الرسول لا حتى إلى بين لأنه إنما يعلم من جهة الشرع فقط ويبين لنا لأنه إنما يعلم من جهة الشرع قال ما يحتاج إلى إضمار ولا ولا ذو عهد بعهده احنا اللي صح الكلام الاجماع بالاجماع حياته لا يقتل مسلم مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده ضروري نقتل هو ما بلا نقتل لا نقتل الا اذا احنا بحاجه فهنا احنا بحاجه لا يقتل ذو عهد بعهده لا يقتل مسلم بعهده خلاص اذا قتل المعاهد نعم قبل احنا بنقول ان ما عاد في عهد لا ما احنا بنقول اذا قتل المعاهد اذا قتل واحد مسلم بنقول خرج عن العهد فما عاد الحديث ذا ينطبق عليه ذو حربي ذو حربي الا الا الا الا وش لأنه إنما عن جهة الشرع تحريم قتله ما يعلم إلا من جهة الشرع لا نسلم أن تحريم قتل المعاهد معلوم تحريم قتله لا قال بل هو من الشرع أي مسألة عقلية لأنه إنما يعلم من جهة الشرع يعني الأمر قتل الكفار يقتضي جوازه قتل حربي كافر حربي وبه معاهد وبه يعني الدم المعاهد ودي يدخل أمان يدخل تجارة يدخل كذا حربين ايوه ما قلنا حربين الدار باعتبار الدار الدار دار كفر هي دار حرب كافر وحربي كافر وحربي ومعاهد ذم يعني وعبه ذي المعاهد ذي يدخل بأمانات بالسيارات ها الحربي هو ذي هو في البلاد بلاد الحرب الله إذا ما بشي أمانات بين الناس في دار حرب كل البلاد بلاد حرب إذا ما بشي أمانات ها يدخل بأمان دخل بالسيارة دخل لا ايه ايه والا في الظاهر العمومات تقضي جوازه وفائده قوله في عهده رفع دفع ما عسى يتوهم من المعاهد لا يقتل وان خرج من عن عهده ولو سلم تقدير الكافر في الثاني فلا نسلم استلزام تخصيصه بالحربي تخصيص الاول به فان مقتضى العطف مطلق الاشتراك للاشتراك من كل وجه هذا كلام ها كيف لا هذا الكلام الأول المسألة الأول ولا يجوز التخصيص بمقدر مخصوص بالمعطوف أي ما هو ضروري ما هو ضروري نشرك المعطوف والمعطوف على في كل شيء ما احنا قلنا في ذي في الآية ويعقوب بن أبي وما علمته الله الله الراسخون في